نيويورك. نيويورك. اختارت منظمة اليونسكو يوم 21 مارس يوما عالميا للشعر، ورحب الشعراء العرب بهذا، بينهم الشاعر العراقي علي جعفر العلاق الذي قال إنه مؤمن إيمانا لا حدود له أن الشعر أكبر من الزمان كله وأكثر اتساعا من الأمكنة جميعا، إنه مالئ اللحظات والفصول والقرون بجمال المعنى ومعنى الجمال.